الله عليه وسلم إذا تبته عن حرام الهدي صلى الله عليه وسلم. فكل من يقع عليه سمعك أو بصرك أو يشتغل في قلبك فلا بد أن له هدي فيه صلى الله عليه وسلم إلا تحليلا أو تحريما أو إزاحة. سبحان الله. فنظر يصوم الأجر أية أمة هذه؟ صحيح الأمة التي تأكل الربا تتبرع تدمن الخمر والأبيان الخبيثة تتعرى تسافر للخارج تعمل كل المبطات ولا تذكر الله ولا تذكر الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف الدين. فإذا جاء أئمة الضلال والدعاء على أبواب جهنم قالوا ليلة ليلة واحدة تسويها تفسر عنكم كل هذا الشيء صح هذه مناسبة لكن عندهم الضلال المعيد لكن واحد يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل حين واحد يقول لك في مناسبة ايش فيه تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما فهم عني انا اللهم صل وسلم عليه. انا احاول ان شاء الله في كل حلقة اكون معك صلى الله عليه وسلم مع هديه مع سنته مع امره ونهيه لم نجد الله عن الله الا هو. فأي وقت نجعله مناسبة وهذه المناسبة الملتقى هذا هل عليه الصحابة سمناه مولد سمناه ملتقى سميناه مؤتمر سميناه ما سميناه ما تتغير الحقيقة واحدة والله سبحانه وتعالى يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور ما يغير ذلك من العلم شيئا أبدا. المهم أن هذا الأمر بدعة لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام والذين يدعون إليها ليسهم ليس هؤلاء الناس يكتبون بهديه صلى الله عليه وسلم ولا في بعض ما هم مظاهرون به من المعاصي في بعض ما هم مظاهرون به من ترك سنته صلى الله عليه وسلم في ترك هديه. الرسول صلى الله عليه وسلم السنة البارزة في حياته صبرا عن ما دعا اليه من التوحيد صبرا عن ما دعا اليه من مكارم الاخلاق لكن في حياته الشخصية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهدا حدودا ذاك صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا شيئا يجب لهم على اموال من مقابر معرفه يجيب حزام يوم ويقول هذه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هديه في كل شيء ويدعي محبته. الله المستعان على كل حال هذا من العوض الحمد لله هنا أخت طيبة منتظمة عمرها 25 سنة مدرسة سعودية ونجيها يريد أن يزوجها من أحد الإخوان الصالحين إن شاء الله ورجل تلفونها موجود. هذا من كثرة ما تأتينا أسئلة فيها مشاكل أصبحنا نفرح لله ونبتهج بأمثال هذه هؤلاء الشباب قالوا لنا إن أن يطلب الزواج وأيضا الإخوان الذين يتقدمون بمولياتهم جزاهم الله خيرا. فمن أراد هذه الرسمة هذا عنوانها هنا إن شاء الله عنوان أمية والله رسمة كثيرة لكن يقول أنا تاب وحافظ على مجالس العلم وأحس بزيادة الإيمان في قلبي زيادة ملحوظة حتى أظن أنني وصلت إلى حلاوة الإيمان ما شاء الله اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين في أجمعين. ولكن يقابل هذا الإيمان هناك وساوس غريبة على شكل محاورة بيني وبين نفسي. فمثلا حينما أدعي الله وأخشى بدعائي تقول لي نفسي أو وساوسي أنت كاذب والله يتقبل دعائك وأكثر من ذلك وكلما أقبلت على قاعة وأكثر من ذلك وكلما أقبلت على قاعة الطاعة يراود المساوس ويقول يقول لي لو يراك ربك وربك لا يراك وأنت تعمل هذا العمل وأكثر وأكثر من ذلك حتى من أقترب وأقترح لما وأصرخ وأخرج لما أخاف من هذا المساوس أن تقولني على كل حال لا إن شاء الله ما تفرق إن شاء الله من الإسلام ولا لأن هذه قد ذكرناها مرارا ولكن نتبعها لفترة ينكر له، كما يمر اسبوع الا ياتي السؤال او اكثر يتعلق به. ثم يا اخوان هذه الوساوس لا تزعزع ايمانك، هذا عدو الله. الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاوم وان شاء الله بحول الله وقوته وعلمه وتوفيقه لنا ولكم اخوان المسلمين ما هي الا فتره وتنتهي، لكن كونوا ذلك ودع عنك الوساوس الثانيه ولا تقل تخرجوا من الدين او تدعي من الفاسقين او ما اشبه. لا، انت في مثال البصير رجل دائم الامام اظن ابي حنيفه رحمه الله قال له كلما جئت الى البيت حدثني الشيطان او اظن لا الى الشعبي الشعبي نعم قال كلما جئت الى بيتي حدثني الشيطان انني طلقت امراتي فنسيه هم بعد سوء امراته طالع فيها رجل وطلقتها فأمره نازل منها ولا يطلع فيها طلبتها وما طلبت فبعده قال له إذا جاءت الشيطان بهذه الأسئلة نحن نتلوم في هذا الجميع. طيب هذا الأخ لك الله في الضوء الوئية واحد قال له الله ما نرى بالطبع الله يشوف هذا كله والله هذا ما يخطر على باب وأنا مسلم فإذا جاءت نحن نتلوم في هذا الجميع وقال هذا كبر واستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تخف لا تخف وبإذن الله ندعو الله لك ندعوه يا إخوانا ونفرج الله تعالى عنه. فهذه تمر بكثير من الشباب الذي يحاسب فترة الجاهلية ثم يريدون أن يهتدوا إلى سواء الصراط والظلام لهم السلام. هذا الحديث الشريف كما يقول صاحب الذي جمع بأوعى الحديث الذي جمع بأوعى أو خالد بن الوليد هذا الطويل مكتوب على هيئة الشعر هذا حديث باطل ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقر ولا يعلق على المساجد. الأخ الذي أرسل هذا الورق من الفتاوى أشكر الهدية طيب ينزلها إن شاء الله حتى نقرأها بالعيد لأنه وقت يعني لأنه أشكل عليه كيف ما يتعلق بجواز الهدية أو تحريمها. الضرار وربنا يقول الدعاء الضرار فانتبهوا يا شباب النفاق ليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقضى النفاق في كل زمان ومكان. الحسن البصري رحمه الله يقول له رجل يا ابا سعيد ادعو الله او دع الله اللهم اعرف المنافقين قال له الحسن يا رجلي لو هلكوا لاكثرت الطرقات تكثر الطرقات كان أكثر كبير للنفاق حتى يبين لا نحن الأخوان ندعو المنافقين نعم لكن حتى نعرف أنهم كثير كثير ويتلبسون بكل صورة فتاوى مثل ما مرت الفتاوى السابقة عن المرأة هذه فتاوى من؟ فتاوى من يخاف الله ويستقيم لا بأس أن تنهى المرأة في الإعلان هذه فتاوى من؟ هل مثال النفاق عياذ بالله تظهر في حق الدعاء على أبواب جهنم هذا الذي يتكلم عن صلاه عاريه الراس والذي سئل عن اللعب سئل عن اللعب بالشرك فقال الصلاه بالشرك جائزه ما يتعلق عن الصلاه يتعلق عن اللعب انت هذه الفتاوى هل هذه حدث ام شيء مقصود ولذلك الاخ الذي يقول الترقب بالاوضاع حرام يقول هل هو حرام ام شرك الدكتور عبد الجليل شلبي الدكتور عبد الجليل شلبي درسني وانا اعرفه هو من امثالهم واشكر له انه قال حرام صحيح انه ذكر الشرك لكن كان يزال حرام طيب لانه يناسب هذا عين التوحيد وهذا حقيقه الإيمان. هو قال حرام فقال وهو يشبه وزوار الأولياء بالتوصل بهم يتشبهون بالكفار الذين كانوا يتوفون بالأصنام ويقولون ما نعبده من الله كرمه ولا يزل. يعني كلامه يعتبر طيب بالنسبة إلى غيره الله المستعان. مثلا هذا الأخ يريد إحامة من أمريكا والأخ بعد أن توثقنا من عقيدته والاطلاع على أحواله على كل حال جزاه الله خير من أعانه على شيء من جوال أو ما أشبه ذلك فجزاه الله خيرا. أنا أكثر المحتاجين وأنا أكثر ما تبذر الأموال في غير طاعة أسأل الله العفو والعافية. صاحب الرضاعة ممكن يسميه بعد هذا حتى نستفصل في صاحبه حقيقة الأمر. ما الفرق بين اليهودية والصهيونية؟ هذه الأيام لما كتب الحديث عن ولاية قوبل بدأ الحديث عن الصهيونية واليهودية والفرق بينهما. الصهيونية حركة ضمن اليهودية باعتبار أن اليهود كدين موجود في عدة دول من العالم. اليهود منهم من اليهود طائفة انضمت إلى الحركة التي أسسها هرزل وكانت تريد اتخاذ وطن قومي لليهود في فلسطين. وهذه الحركة هي الحركة الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون في فلسطين. هذه حركة قومية صهيونية يعني حركة سياسية. اليهودي الذي يؤمن بقيام دولة باليهود في الوطن القومي يدرسون هذا الوطن القومي لهم فيها هذا يسمى صهيوني. واليهودي الذي يرى غير ذلك ويهرب بيت الله العظيم من اليهود هذا لا يسمى صهيوني. لكن من حيث العداوة للإسلام والمسلمين أفرض أن في يهودي في أمريكا ولا يبغى يحصل فلسطين هذا لا بشك. القانونيون العرب أنهم جعلوا قضية فلسطين قضية قومية يقولون هذا ما هو من الشغل العزيز يهود في أوروبا في أمريكا وغالبا ما يهمنا عداوتنا فقط مع الصهاينة لأنهم يحتلون أرضنا. إذن قضية قضية قضية أرض. واليهود ماذا قال رب العالمين؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الصهاينة من أهل الأرض اليهود. اليهود كل اليهود على لنا في اي مكان حتى ورد عثر ان ما خلى يهوديا مسلم الا هم بقتله ومن اشد الناس عداوه من اليهود وارتاب المسلمين. اليهود يشتبون المسلمين ويخططون لهم. الصهيوني منهم يقول يخطط ضد المسلمين بدعم وتأييد دوله اسرائيل. وهذا الصهيوني الذي ليس صهيونيا يقول تكثير التجارات كتاب روح المخدرات كتاب جرين بالزنا كتاب جرين بالخمور يعملون كل من كان يهدم هذا الدين والقضاء عليه وابتزاز أبناء المسلمين بأي طريقة والسيطرة عليهم بأي وسيلة. العداوة عداوة لكن يختلفون معه في داخل إسرائيل أيضا حتى نعرف يقال خطر هذه الدعايات المغلية. حتى اليهود وصلوا اليهود في إسرائيل قسمهم بعض الناس إلى سطور وحمائل. يعني الحمائل هذولا حمائل لا يعرض أحد ذو حمامة فقيرة ناعمة ما عندها صواريخ ما عندها أقمار صناعية ما عندها قنابل نووية حمائل لا عنده شيء عندك ضدك الموت. والسطور هم ذلك المحتل لبلاد ويريدوا يدمروا بلاد عربية وكذا. من قال هذا؟ اليهود دين حمائل هذا الخلاف كما يسمونه من تفكيكي ليهودي يقف ضد مصلحة إسرائيل، هذا يعتبر خائن يحكم عليه بالإعدام بحكم الخيانة الوطنية. لكن هو يقول لك أنا أعلم من مصلحة إسرائيل كذا وهذه من مصلحتها كذا، هذا خلاف بس هذه حقيقة اليهود دائما. وكذلك المقاهي لأخوان جورج الولاء والبراء أمر من أعظم ما أبدر للعقيدة في هذه الأيام، عقيدة الولاء والبراء. يقولون كما كتب كاتب وأستاذ ثقافة إسلامية له شهرة مع الأسف، يقول لولا القضية الفلسطينية ما كان بيننا وبين الغرب أي عداوة. سبحان الله العظيم. وفي حديث في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يدون حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو أخواتهم، اشتروا أكثر من كده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبنائكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان ولو كان قريبا، فكيف إذا كان صليبيا يهوديا من أي دولة من أي دولة؟ من أسرع أسرة دولية ومجتمع إنساني وبشر وحقوق الإنسان، وأنا ما أشبه ذلك من الدعاوى. بالمناسبة قبل ما يؤذن الأخ الذي كتب عن المدرب الياباني الذي نادي الماء من الأندية يحضر زوجته، شلون هذا الأخ؟ ما أشوف له الكتابة قديمة، ما أشوف له مثلا عن الموضوع. وهذا يقول عربي أنه مخبز في أكثر من 60 عام في الدين، تعرف أحدهم على الإسلام وأسلم والتحق المركز الثقافي. يقول ولما علم انه اسلم غضب وارسله الى بلادي، اعوذ بالله. فالنقل الشاب يعيده صاحب العلم الان جاء من الامام احمد العنوان يعيده مسلم ويخاف من صاحب العمل ان يعيده الى بلاده. لا اخلى غير شويه لو سمحت دقيقه بس لا ينظر هذه القصه. اذا كان مسلم مسلم عنده مخبز يطلب العامل لانه اسلم على جمله الراوي على كل حال، لكن الكلام ما بعيد من الواقع. ورسمة بقية العمال يخافون أن يسلمون ليش؟ حتى لا يكفرهم، لأنه إذا أسلم يضيع الوزن ويغصب إثبات ويحولوها المحكمة وتروح الأمارة إذا راجع المعاملة ويمشي ويتنقى بعدين مرة ويخدم ويشير ويبي وصلاني وكل ما عاد يسلم الخبز الثاني يبيع. هذه العمة التي نقول بعدنا ينصرها الله، ولماذا لا يبارك الله لها في ارزاقها؟ اتقوا الله. انا ارجو من الاخ الذي كتب هذه الورقه ان ياتيني وعرفنا باسم صاحب المخبز ولعلنا ننصحه او نرسل له من ينصحه نتق الله، لا يهلكنا هذا بعذاب من عنده. يمنع الناس من الاسلام من اي ظلم، اعوذ بالله ان تكون حبه او انت او مليون قبل من ديننا. حتى تعرف لماذا نحن مقصرين في الدعوه، ولماذا نحتاج ان نضاعف الدعوه الى الله بوجود انظار هؤلاء، نسال الله يهديهم صلاه الطبيب انه سميع مجيب.